جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وزادكم من فضله. يقول السائل: هل كل من قدر الله تعالى أن يكون مآله إلى الجنة يرى مقعده في الجنة في قبره وإن كان سيعذب في النار على بعض ذنوبه؟ هذا القبر أيامه تطول والله أعلم بما يحصل فيه، وكل ما جاء في الأخبار حق، لكن متى يكون يعني أن يرى صاحب الجنة مقعده من الجنة؟ هل يكون عند ابتدائه دخول القبر أم أنه قد يعذب ثم إذا استوفى عقوبته يرى مقعده؟ الله أعلم. فكل ما جاء في النصوص يجب الإيمان به، ولكن كونه يدعى أن هذا يحصل في بداية الأمر أو يوقت لهذا شيء، الله أعلم بذلك. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: هل حياة الشهداء التي ذكرت في الآية هي نفس حياة المؤمنين؟ الصحيح أن الناس يتفاوتون في الحياة البرزخية كما دلت على ذلك الأدلة، وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وذكر شارح الطحاوية أن الناس يتفاوتون في هذه الحياة، فأكمل مراتب الحياة البرزخية هي حياة الأنبياء والرسل والأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، وكذلك الشهداء. فكل بحسب منزلته وبحسب درجته في الإيمان، فكلما كان الإيمان أعظم كلما كانت هذه الحياة أكمل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: كيف نرد على القول أن الجنة والنار ليس الخلد لأنهما من المخلوقين؟ هذا واضح، لأن الله عز وجل إذا خلق مخلوقا وشاء أن يوجد وأن يخلد فإنه على كل شيء قدير، ودعوى أن المخلوقات لا يخلد منها شيء هذا غير صحيح، بل دلت الأدلة على أن أهل الجنة خالدون فيها وأن أهل النار خالدون فيها، وأن هذا الموت الذي كتبه الله عز وجل على الناس اليوم أنه يذبح بين الجنة والنار، فيقال: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. هذه الأدلة الصريحة في هذا الأمر، ولا يجوز أن تحكم العقول في النصوص ويقال أنه لا يعقل للمخلوقات أن تبقى وأن تخلد، فالله على كل شيء قدير، فما كتب عليه الفناء يفنى، وما كتب له الخلود فإنه يخلد بمشيئة الله. لكن لا نقول أن هذه المخلوقات أن بقاءها كبقاء ربها وخالقها، فإن الله كما أن له الأسماء والصفات التي تليق بعظمته، فكذلك من كتب له الخلود والأبدية فإنه ليس أبدية المخلوقات كأبدية ربها وخالقها الذي خلقها سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. يقول: هل يحرم زيارة النساء للقبور؟ هذا فيه خلاف، والصحيح هو منع النساء من زيارة القبور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ارجعن مأزورات غير مأجورات، وقال: لعن الله زوارات القبور من النساء. فهذا مما يدل على منع النساء من زيارة القبور. قال العلماء: والحكمة من ذلك أن النساء قليلات الصبر، فإذا زارت القبور تذكرت أقاربها وأبنائها وأهلها فلا تصبر، فلربما ندبت وناحت وتجدد لها الحزن. والشرع جاء بسد الذرائع المفضية إلى المعاصي. وقيل هناك علة أخرى، أن الأصل في زيارة القبور ودفن الأموات وتشييع الأموات هو للرجال، فلو خرجنا النساء لزيارة القبور لخالطنا الرجال في ذلك، ومن هنا منع النساء من زيارة القبور. وعلى كل حال، لو قيل إن هناك ما يدل على مشروعية زيارة النساء القبور، فإذا قارنا بين القولين فلا شك أن المقارنة بين أن تكون زيارة النساء القبور مستحبة وعلى القول الآخر أنها محرمة. وإذا تردد الأمر بين الاستحباب والتحريم فالاحتياط هو أن يؤخذ بالتحريم، لأن المرأة لو لم تزر القبور فإنها لا تكون آثمة يوم القيامة بإجماع العلماء، ولو زارت القبور فتكون آثمة عند بعض أهل العلم. وكذلك الأمر إذا تردد بين الكراهية والتحريم فإنه ينبغي أن يحمل على التحريم ويمنع من ذلك، لأن الاحتياط في القول الذي يجمع العلماء على أنه لا حرج فيه، بخلاف ما لو أخذ بقول التنزيه فإنه على القول الآخر إذا فعله من فعله معتقدا أن هذا من التنزيه وأنه مكروه ويكون الحكم عند الله عز وجل أنه محرم وقع في الحرج. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: ما حكم قراءة القرآن جماعيا على الميت؟ لا تشرع قراءة القرآن على الميت جماعيا ولا بعد موته. القرآن لا تشرع قراءته جماعيا إلا في حال التدريس، كأن يجلس أحد المدرسين المقرئين فيقرأ القرآن ويردد الطلبة خلفه من أجل أن يتعلموا التلاوة وأن يتعلموا مخارج الحروف وأن يقتدوا بشيخهم في ضبط التلاوة. وأما قراءة القرآن تعبدا قراءة جماعية فهذا من البدع المحدثة، لا يشرع عند موت الميت ولا بعد موته، وإنما هذه من الأمور المحدثة من بعض المسلمين، وإنما المشروع الدعاء للميت والتصدق عنه. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا يسأل لبس الخاتم. لبس الخاتم للرجال كذلك للنساء لا بأس به، لكن يتجنب الرجل لبس الخاتم من الذهب، وأما إن كان من الفضة ومن غيره من المعادن فلا بأس بذلك. واختلف في لبس الرجال للخواتم هل هو مستحب، قال به بعض أهل العلم لأن للنبي صلى الله عليه وسلم خاتما فقالوا يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في لبس الخاتم، وقال آخرون ليس من السنة، وإنما اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم لما قيل له إن الملوك والرؤساء وأهل الشرف لا يقبلون كتابا إلا مختوما. ومن هنا قال بعض أهل العلم قولا ثالثا، قالوا أنه يستحب للقاضي ولمن له يعني مكاتبات للناس أن يتخذه من أجل أن يختم. والصحيح أن الخاتم أنه أمر عادي من الأمور المباحة، ليس بمستحب ولا بمحرم ولا مكروه، فإذا اتخذه من اتخذه لغرض أو لحاجة فلا بأس بذلك إذا كان للرجل إذا كان من غير الذهب. وكذلك الخلاف في أي اليدين يوضع، في اليمين أو الشمال وفي أي الأصابع، كل هذا ليس عليه دليل، ولكن يحذر من الخواتم التي تكتب فيها أسماء الله أنها لا ينبغي أن تجعل في اليسار فتتعرض للاستنجاء ولإزالة النجاسات، فينبغي تجنب ذلك. والذي ينبغي أن الخاتم ينبغي أن يخلو من أسماء الله تبارك وتعالى حتى لا يتعرض اسم الله تبارك وتعالى لغير ما يليق به، فإن أسماء الله عز وجل يجب على المسلم أن يعظمها. وأما النساء فلا بأس بلبس الخواتم وغيرها من حلي النساء للنساء من الذهب ومن غيره. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: ما هو قول المعتزلة في مسألة رؤية المقعد في القبر، وكيف أجابوا على الأحاديث هذه؟ كثير من هؤلاء لا يطلعون على النصوص ولا يعرفونها حتى يخرج هذه الأحاديث، ولو عرف هؤلاء النصوص ما قالوا بأقوالهم هذه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: على ماذا استقر كلام شيخ الإسلام في مذهب أهل السنة في مسألة الجنة التي أخرج منها آدم؟ هذا الذي يظهر، أن آخر ما ذكره في كتبه كتاب النبوات ذكر أن الجنة التي أهبط منها آدم على قول أهل السنة أنها جنة بناحية من مكان مرتفع من الأرض، قال هذا قول أهل السنة، والقول الآخر هو قول أهل الكلام. هذا آخر ما جاء في كتبه، وذكره المحقق لكتاب النبوات الدكتور عبد العزيز الطويان، ذكر أن هذا الآخر أقوال شيخ الإسلام بعد تتبع لقوله في هذه المسألة. أحسن الله إليكم. يقول: ما هي الحالات التي يستحب فيها التسمية؟ ويقول آخر: ما حكم قول بسم الله عند كل عمل؟ التسمية تشرع عند الوضوء وعند الذبيحة وعند الطعام، وكل ما ذكر عليه اسم الله عز وجل ففي أسماء الله بركة، وكذلك عند قراءة القرآن، فهذه كلها مشروعة التسمية فيها. نعم. حسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: أنا أقيم في أوروبا وأبدأ في العمل بعد صلاة الظهر حتى منتصف الليل، هل يجوز لي جمع صلاة الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء؟ لا، لا يجوز الجمع إلا لسفر أو لمرض، أما هذه الأعمال ليست عذر، ويجب على المسلم أن يبحث عن عمل يتمكن معه من إقامة دينه، لا يخضع الدين لقوانين العمل، وإنما يبحث عن عمل يستطيع أن يؤدي الصلوات في وقتها. أحسن الله إليكم. يقول: اشتريت بضاعة تقدر 15، وبينما اتفق مع البائع على الثمن فوجئ البائع بقدوم البلدية فهرب وترك لي البضاعة دون دفع الثمن، فماذا أفعل؟ أعد السؤال. يقول: اشتريت بضاعة تقدر 15 ريالا، وبينما أتفق مع البائع على الثمن فوجئ البائع بقدوم البلدية فهرب وترك لي البضاعة دون دفع الثمن. إذا تعرف مكانه ارجع إليه أكثر من مرة، إذا وجدته فأعطي هذا المبلغ، إذا ما وجدته فالمبلغ يسير تصدق به عنه. أحسن الله إليكم. يقول: هل الدعاء بعد صلاة الفريضة جماعة بدعة؟ نعم، الدعاء بعد الفريضة الدعاء الجماعي لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح، ولو كان الدعاء مشروع لدعا النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم ممن يحرص على دعائه والتأمين عليه، فما فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم ولو مر في حياته، فدل على أنه غير مشروع. وما شاع بين بعض المسلمين في بعض البلدان من أن الإمام بعد انتهائه من الصلاة يرفع يديه ويدعو، هذا ليس من السنة، ويجب على الأئمة وعلى من يسأل من المسؤولين عن المساجد أن يمنعوا من هذا الشيء المحدث، وأن يوجهوا الناس للسنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة، هو الاستغفار والتسبيح ثم الإقبال على الذكر. أحسن الله إليكم. يقول: كيف لنا أن نوفق بين قول لبيك عمرة وقول أن النية محلها القلب ولا محل لها من اللسان؟ هذا ليس تلفظ بالنية كما ذكر هذا شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، لأن النية محلها القلب، وإنما هذا مثل التكبير في الإحرام في الصلاة كما يقول الله أكبر، وكذلك إذا دخل في النسك قال لبيك اللهم لبيك، ويكون هذا من التلفظ بالتلبية وليس بالنية. وإذا قال اللهم إني نويت العمرة فإنه ليس له أن يتلفظ بها، وأما التلبية فإنه يشرع له أن يتلفظ بذلك، وأما النية فمحلها القلب في كل العبادات في الإحرام وفي غيره من أنواع العبادات. حسن الله إليكم. يقول: شخص كتب على لوح هذه الآية ثم السبيل يسره، يقول ومسحها بماء وقدمها لزوجته لكي تحمل، فما الحكم؟ هذا ليس مما دلت عليه الأدلة، ونقل في هذا بعض الآثار، أثر عن ابن عباس في أنه كان يأمر بكتابة بعض الآيات بالزعفران على بعض الألواح ثم تغسل، ويؤمر المريض بشربها، لكن هذا ما دلت عليه الأدلة، ولا أظنه يثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما، وإنما المشروع هو الرقية، وهذه ليست كالرقية، يرقي الراقي المريض أو يرقي المريض نفسه ثم ينفث على مكان الوجع، ولا بأس أن يرقى في الماء، أن يرقى في الماء ثم يشرب المريض الماء. أما غسل المصحف، كتابة القرآن على الألواح بالزعفران أو بغيره، فهذا لم يدل عليه دليل من السنة، ولهذا ينبغي تجنب هذا الأمر. أحسن الله إليكم. يقول: عندي ابنتي عندما تشرب ماء زمزم يقول تذهب إلى الحمام مباشرة، يقول هل هذا سحر؟ الله أعلم. على كل حال، شرب زمزم خير، فقد يكون بها مرض ويكون ذهابها للحمام يعني هذا بداية الشفاء، وخروج يعني شيء يؤذيها، فشرب زمزم فيه خير، ويدل إن شاء الله هذا على انتفاعها به. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يترتب على من دهس حمامة بسيارته فماتت وذلك في حرم المدينة النبوية هل عليه شيء؟ إذا كان غير متعمد ليس عليه شيء، وأما التعمد لا يجوز قتل الصيد في المدينة، لا الحمام ولا غيره. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل تجوز الصلاة في الطائرة؟ نعم، بل إنها واجبة إذا كان في سفره عند استقلاله للطائرة، وجبت الصلاة ولا يمكن أن يؤخرها إلى وقت نزوله فيخرج الوقت قبل أن تهبط الطائرة، فإنه يجب عليه أن يصلي في الطائرة كما أفتى بهذا العلماء الكبار. وإذا وجد مكان يستطيع أن يقوم فيه ويصلي يستقبل القبلة عند أول توجهه ثم يتم صلاته، فهذا هو الواجب، وإذا تعذر ذلك فإنه يصلي قاعدا، لكن هذا لا يلجأ إليه إلا عند الضرورة وعند عدم التمكن من القيام. والأصل هو في الصلاة كما هو معلوم، القيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة، فلا يسقط هذا إلا عند العذر. فإذا استطاع أن يصلي قائما يستقبل القبلة ويصلي، هذا هو الواجب. قال بعض أهل العلم: وإذا كان يؤمل أن تهبط الطائرة وبقي شيء من الوقت يستطيع أن يصلي في الأرض فهذا أولى، لأنه يستقبل القبلة ويصلي قائما ويطمئن في صلاته، وهذا أولى من الصلاة في الطائرة. لكن الكلام إذا كان الوقت سيخرج وهو لا يزال في الطائرة فلا بد من أن يصلي في الطائرة. هذا والله أعلم.